كنت انت بيعت بتاع كن ما شئت، انما ما دمت فتحت فمك فلا بد ان يكون الصادر من بين شفتين اسناد، يعني كلمة بسبيل من كلمة، كلمة تعلقت دوها تعدل، وده الأصل في الكلام كله. أنت فاهم كلام؟ ها يلا ها. والكلم ثلاث اسم الوحيد. كل اللي حيأتي بعد كده شرح لهذا الصد، كل الذي سيأتي بعد ذلك شرح لهذا الصد، الكلم ثلاثة اسم وفعل وحرف. وللتعليق فيما بينها طرق معلومة. أيوة. وهو لا يعدو ثلاثة أقسام. عظيم عظيم. تعلق اسم باسم. أيوة نعم. تعلق اسم بفعل. وتعلق حرف به. نعم عظيم جدا. فالاسم؟ فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له صفة أو تأثيرا. عظيم جدا. وانتهينا، وهنا حيذكر لي صور تعلق الاسم بالاسم. الثاني يا سيدنا، أول ما تعلق الاسم بالفعل، الصفحة التي تليها صفحة 5. أما تعلق الاسم بالفعل ده كلام سهل خلاص، أنا بديك رأس المسألة وأنت تشتغل. أنت فاهم ولا لا؟ بديك إيه؟ إذا كنت أنت عاوز نحط لك لقمة في لقمة في لقمة وأوكلك بالمعلقة الصغيرة وده مش نافع. ولذلك احنا سبب في خراب العقول لان احنا علمناهم العلم، كان الواجب ان نعلمهم كيف يتعلمون ثم نتركه يتعلم من يشاء وما يتعلمش من يشاء، ان كان الواجب ان نعلمهم. ولذلك ده مش كلامي انا، الذي أكثر من هذا الكلام هو الباقلان الرائع. ها؟ كان دايما يقول إيه؟ أنا فتحت لك الباب وعليك أن تسير على في الطريق، فتحت لك الباب وعليك أن تتم. فكان دايما يعود تلامذته على صناعة المعرفة، بعد ما يفتح الباب بصناعة أفكار يقول لقارئه، يقول لقارئه سر على هذا المنوال وانا هروح افتح موضوع تاني. فما كانش حد فكان الطلاب هم الذين يتممون المعرفه. ولذلك مانيش فاكر مين من العلماء جرمي مين قال قرأ علي فلان كتاب سيبويه وافدت منه أكثر مما أفاد مني. كلام الشغل. قرأت عليه، قرأ علي فلان وأفدت منه. أدي الشغل، أدي اللي بيربوا رجالة. إنما مش بيربي ناس اسكت يا ولد. ما هو أصل اللي فوق لما بيقول اسكت يا ولد، ده كان ترجمة لتربيتنا لأجيالنا. كان ترجمة ايه؟ انما لو احنا ربينا جيل ما بيسكتش يا ولد، ما كانش حد قال له اسكت يا ولد. لو احنا ايه؟ ربينا جيل يسكت اذا شاء ان يسكت، وينطق اذا شاء، انما انا بسكته حين اريد وانطقه حين اريد. فانتهت المسألة. تفهم كلام ولا؟ فكان الأئمة الكبار الأشعري ده اللي هو الباقلاني ده كان بيعتبروه الذي أرسله الله على رأس المئة الرابعة ليجدد للأمة دينها، لأنه توفي سنة 403. كان كده أذهلني هذا الرجل، ولذلك كتبت عنه مرتين، كتبت عنه في كتاب الإعجاز البلاغي وكتبت عنه في كتاب مراجعات في فكر الباقلاني، لأني وجدت عبقرية مسهو عنها، وجدت إيه؟ مسكوت عنها، عبقريات مسكوت عنها. بس يا ابن خلاص اقرأ. وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلا. فأنت ما تنتظرش مني إن أنا أحط لك الوجبة كاملة يا سيدنا، لا يا حبيبي

فاهم كلامي؟ شفت شفت الطريق للوصول الى المشكله وطرح المشكله. اقرا يا عدو. وكانت حقائق لا تتبدل، حقائق النحو حقائق لا تتبدل، فعل الامر في نبكي هو فعل الامر في اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اسم الاشاره في قف نبكي هو في ذلك الكتاب، الكتاب في قف نبكي هو كذا كذا كذا، كل هذا واحد، العلم به لا يتبدل يا ناس، ولكن ما الذي حدث في ذلك الكتاب لا ريب فيه حتى قهر وقطع وظهر و و و و و و و و واعجز. هذا السؤال وانا معه، وانا معه، ما فيش افضل من حيرة العالم، فيش اكرم ولا افضل، لن تجد شيئا ابر بعقلك وقلبك، ولن تجد لحظة سعادة تعيشها أفضل من لحظة أن تكون في صحبة عالم وقد أدخلك العالم في حيرة، لأن هذه الحيرة هي السبيل إلى فتح أبواب العلم. لأن إيه؟ السبيل إلى فتح، لا شك في هذا. وليس في تاريخ البشر لحظة أعلى لحظة من لحظات فتح أبواب المعرفة، ليس في تاريخ البشر. وأنا قلت لكم كثيرا إن السماء ما أمطرتش علم يوما ما، إن السماء يوما ما، وسيدنا جبريل ما جناش بمعرفة، جنى بالكتاب العزيز وهو لا يأتيه البطل بين يديه ولا مخلفه، وما فرطنا في الكتاب من شيء، وسبنا حيران. اشتغلوا اشتغلوا، طلعوا انتوا العلوم، طلعوا انتوا الفقه، طلعوا انتوا النحو، طلعوا انتوا كذا، طلعوا انتوا شيء في الكتاب. فكان العلم اجتهادات العلماء، واجتهادات العلماء هي بنت الحيرة. ها ها، اجتهادات ايه؟ هي ايه؟ بنتها. وإلا ما يدخلش عقله في في في سراديب الحيرة لن يستطيع أن يتذوق العلم يوم ما. الآن عبد القاهر بيحاول يجمعنا وحطنا تحت سقف الحيرة. يا خلق الله، كل الذي قلناه في النحو موجود في كلام العرب كله. إذا جينا، أنا بسأل على بشير الضماط ليه؟ لأن في ناس لا تزال تقول إن الذي كتبه عبد القاهر نحو وليس بلاغة. تفهم كلامي؟ بقول لهم والله انتم من حقكم انكم تقولوا ان اللي في الكتاب ده بنحو وليس بلاغه، بس لا تقل ان عبد القاهر يقول هذا، لان عبد القاهر كلامه صريح في ان النحو نحو وان البلاغه وانهما علمان وليس علمان واحد. الان عبد القاهر يقول ان هذه التعلقات التي اوجزناها وجعلنا هكذا كذا كذا موجودة في الكلام كله، وعلى الصحة، عجبتني العبارة دي ولذلك حفظتها من زمن، على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي، على الصحة، يعني ليس فيهم واحد أفضل من الثاني شعرة في علم هذا العلم، في علم هذا العلم. أشعر الشعراء كغيره من الشعراء وكغيره من المتكلمين، اترك عي باخل، ها اترك ايه، وارتفع قليلا لتجد النحو في كلام الناس سواء في شعر في شعرهم وخطبائهم وادبهم وكتابهم الى اخره. وما دام الامر كذلك فاي شيء، فهمت كلامي؟ هذه المساله مهم جدا انك انت تعرف راس المساله. اذا ما عرفتش راس المساله يبقى انت بتضيع وقتك. بس يلا. وكانت حقائق لا تتبدل ولا حط خط بها الحال، حط خط لا يختلف بها الحال، يعني ان الذي في النحو

إحساس بالإعجاز يصنعه القرآن في نفسي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وتتأمل هذا تجد شيء غريب، تجد شيء غريب مش ممكن أبدا قف نفسي من ذكر حبيب ومنزله بسخط الله وبين الدخول في حومله وكذا كذا كذا، هذا مش ممكن، مش ممكن مطلقا انك تحط لي ان الام اوفى ذمنه لم تكلم بحومانه الدراج، ده كلام عظيم جدا جدا، بس ضعه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. ومن شيء ثاني مختلف تماما، شيء ثاني مختلف تماما، انت لازم تربي نفسك على كده. وانا اقول لكم شيئا حدث في حياتي حقيقه، أول ما طلعت المسجلات الكبيرة ديت اللي فيها شريطين من حط، كنت أنا سجلت المفضليات على شريط وسجلت المصحف على شريط، وأحط شريطين في المسجل بقى وأفتح بقى إيه أسمح تأبط شرا، تفهم كلامي؟ ولما ألاقي تأبط شرا هياخدني معاه أجي قافل وفتح على الإيه زمن طويل لغاية ما أحسست أن هذا مش ممكن يكون من ذلك، أن هذا يستحيل أن يكون من ذلك. المسألة مسألة أنك عاني وستجد، إنما أنت نايم وممدد ويعني يعني يعني الكلام وخلاص وانتهت المسألة، ده قضية تانية. اخدع نفسك واخدع الناس، أو اخدع الناس بس مش هتقدر تخدع نفسك، لأن نفسك هتطلع لك لسانها بينها وبينك كده، هتقول لك أنت كذاب، إنما الناس هيصدقوك، أنت فاهم كلامي؟ بس فأنت لابد أن تفعل هذا حتى حقيقة، حقيقة كنت حاطط في الاثنين كده وأسمع أول المفضلات قصيدة بتأبط شرا، ها؟ أعيد مش بعيد بقية الحال إني عدت لا يعني ها؟ فكنت اسمع الكلام واجي اقفل المصحف اقفل على المفضليات وافتح عين. انا عاوز احس اخرس القوى واعجز الناس وكذا كذا، ده كلام سليم جدا جدا، بس انا فيه صوت بيقول لي لازم تحس بكده. ما انا مؤمن به ايمان لا ينقطع وقاطع، بس فيه صوت في نفسي بيقول لي انت اذا امكنك انك انت تجري هذا على خواطرك حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا، حتى ايه؟ ايوه، حتى تجد الذي وجده من كتب. هذا هو المسألة، هذه المسألة. يلا. وحتى أسال الوادي عليهم عجزا وأخذ منافذ القول عليهم أخذا. أيوه. أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله؟ أيوه. ونرده عن ضلاله؟ أيوه. يعني نقول له إيه ما الذي تجدد بالقرآن؟ السؤال الحائر، ما الذي تجدد؟ أيلزمنا أن نجيب عن ذلك أو كذا كذا كذا؟ يلا كمل، تفهم كلامي؟ ولا خلاص نسقط ولا تفهم؟ ها؟ يعني هو يريد أن يبين للناس وجه الحق فيما أنزله الله عليه، أن يبين إيه؟ فيما أنزله واحد خاص قال أحدثونا عن الذي أسال الوادي عليهم عجزا، نسكت نقول روح يقرأ أو روح في ستين دهي، ولا نجيب؟ اختار العلماء طريقة أن نجيبه، وعشان نجيبه ده هو أصل الخصم ما هوش مغفل، الخصم لا يسمع إلا ما يقنع، ها؟ لا يسمعه، ولن نستطيع أن نقول ما يقنع إلا إذا اقتنعنا نحن، ولا نصل إلى الاقتناع إلا بالبحث والعلم والجد والاجتهاد. هذه طريقة أهل العلم. يقبل الخصم، الخصم لا، لن نستطيع أن نخدعه. هو ممكن جدا يا كده يا كده تنضرب بستين جزمة، تفهم كلامي؟ يا كده هو كده، بس إذا ما خدش لغة، يا كده يا إيه يا تنضرب بستين، ده مش لغة. إنما هو عاوز يقتنع، وإنت من من من من رغبتك أن يقتنع، لأن ربما إذا اقتنع صار معك، ولن تقنع إلا اقتنعت، ولن تقتنع إلا إذا عملت. فالمسائل ركب بعضها. فلما يقول نجيب الخاص، أيوة سيدي نجيب الخاص، بس نجيبه إزاي؟ نجيبه إزاي؟ نقنع. طب هتقنعه بإيه؟ بالبعبعة؟ هتقنعه بالبعبعة والكلام الفارغ؟ لا يا سيدنا، العقول لا تقتنع بالبعبعة والكلام الفارغ ده، إنما تقتنع بالدليل الناصع. والدليل الناصع لم تصل إليه إلا إذا وجدته أنت في صدرك، ولن يوجد في صدرك إلا إذا بحثت عنه طويلا، وربما وجدته أو لم تجده، لأنه مش لازم كل واحد في الأمة يجيب الخاص، يكفي أن يكون فيها عدد من العلماء يجيبون الخاص. الكل يسعى، ولكن الكل لا يصيب، وإنما يصيب بعضهم، وهذه فرض الكفاية، وهذه إيه؟ في العلم، وهكذا. فممكن دي قراءة الكتب، دي مناقشة الكتب. خلاصة المعرفة دي كان ممكن جدا أقولها لك في خمس دقائق لا تزيد عنها، إنما معرفة معرفة المشكلة والتي دارت في نفس الرجل، والتي هيأ لها باختصار النحو جملة وبكذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال لك إن هذا موجود في كلام العرب كله، ثم قال لك هو لا يختلف، ده كله وراه بحث، وراه جهود، وراه عمل إلى آخره. يلا هيا فهم الكلام ولا؟ نعم. يهمني جدا جدا جدا إن احنا نحط عنا في الطاقة التي ترينا سعة عمل العلماء، لأنك لو حفظت كلام العلماء من غير أن تعي المجهود الذي بذله هؤلاء العلماء، لن ينفعك الله بعلمهم، ولن تنفع غيرك بعلمهم، إنما تشوف أنت مجهود. يلا أيلزمنا إيه اللي أخذ عبد القاهر من الزمن والتدبر عشان يدرك أن النحو موجود في الكلام كله على الصحة وعلى التمام وكما ينبغي؟ تفهم كلامي؟ ايه اللي ايه؟ ايوه مجهود الذي بذل حتى اصل هذه الحقيقه، ثم قرأ القرآن وتدبر القرآن، ثم وجد ان في القرآن شيء غير هذا، ثم طرح السؤال، ثم قال ما ما ما, ما إذا, اذا اذا اذا اعداء الاسلام قالوا لك بأي شيء أعجز القرآن، فلا بد أن يكون عندك الجواب. يلا أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله ونرده عن ضلاله، أيوة، وأن نطب لدائه ونزيل الفساد عن ضائه. إن كان ذلك يلزمنا، فما ينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه؟ واضح، واضح جدا أن ننظر في الكتاب الذي وضعناه، واضح واضح أنه كتب هذا بعد ما وضع الكتاب، أن ينظر في الكتاب الذي وضعنا. يلا ويستقصي التأمل لما أودعناه، فإن علم أنه الطريق إلى البيان والكشف عن التاريخ البيان إيه؟ إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان. أيوة. تبع الحق وأخذ به. نعم. وإن رأى له طريقا غيره أومأ لنا إليه. نعم. ودلنا عليه. نعم. نعم. وهيهات ذلك. أيوة. نعم. وهذه أبيات في مثل ذلك. أيوة. إني أقول مقالا لست أخفيه ولست أرهب خصما إن بدا فيه ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أبديه. فما لنظم الكلام أنت ناظمه معنى سوى حكم إعراب تزجيه. اسم يرى وهو أصل وهو أصل للكلام فما أنت أخذ بالك معي إلى آخر الأبيات. طبعا كان قراءتي أنا لهذه الأبيات بعدما قال الذي قاله كانت قراءتي تقول لي إن هذا إحساس بالغبطة، إحساس بالغبطة، وأن الرجل لما وفقه الله سبحانه وتعالى إلى كشف هذه الحقيقة الغائبة في تاريخ الأمة سره هذا التوفيق الإلهي فكتب هذا الشعر. يعني مجيء الشعر بعد هذه الحكاية له دلالة وهو فرط إحساس الرجل بتوفيق الله له وهداية الله له. خلاص يا شيخ، خلاص يا شيخ دوا. يبقى احنا المحاضرة الجاية إن شاء الله نبدأ بقى في الايه في الساعة كم دلوقتي؟ يلا بس. الغالي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما في قرار كده يا ابني، قرار اقرا اوش تبدو تسال سؤالا يعني في المقدمه التي كتبه الشيخ للكتاب وهو ينقد بعض الاراء التي سيقت حول الاعجاز، ففي بعض الاحيان يعني بسبب تشابه العبارات تبدو ان الاراء متعارضه فيما يتعلق بالنظم ومعنى ذلك، فلذلك حاولت ان اجمع بين الكلام، فهذا فهم فقط يعني أنا كنت استنبطته يعني أريد أن أتأكد منه، يعني أن الإعجاز أو البلاغة التي يتحدث عنها الشيخ يعني موقعه في الكلمة باعتبار توخيه في الجملة في موقعها ثم في الأسلوب. يعني هذا الفكرة الأساسية ثم الأسلوب أيضا باعتبار توخيه. هذا هو الذي سرشه والأسلوب الذي يعارضه يعني هو يكون فقط يعني بدون اعتبار المعنى الذي القائم من نفسه. لا لا لا ده كلام طويل جدا. هذا الذي تقول لا يختصر، وإنما هو الكتاب بني على هذا. ودي الشيخ بمعنى المعنى اشرح طويل مولانا. الأبيات نظمها من إنشاء الشيخ عبد الله. طبعا شكرا سيدي، شكرا يا داود. لا شكرا شيخنا. نستنبط من كلام عبد القاهر في القرآن ان المعرفة في الإسلام لا تنفصل عن الشعور الوجداني وعن إدراك المعاني بالقلب، يعني احيانا وسيله المعرفة ان المعرفة شيء والعمل شيء او كذا، لكن حكى عبد القاهر ذكره ان هو بنى كلامه على الوجدان الذي حصل له حينما قرأ القرآن او حينما شعر بهذا. يعني فنستطيع نحن نقول بهذا بقول المؤمنين يعني ان ما فيش معرفة في الإسلام الا بشعور ووجدان. لا ما هو ما تعممش ما تعمم. هو عبد القاهر يعني لما احس بالمعنى تكلم،